الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها. قال: وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة، إحداها في تمييز الجنس، والثانية في تمييز الصفات، والثالثة في معرفة السن، والرابعة في العدد. هذا كله يحتاج إليه، وقلت لكم إن هذا الكتاب يمتاز بترتيبه البديع، فربما لو قرأت في الكتب المطولة وغيرها تدخل في المسائل، لكن هذا أعطانا تصورا مجملا عما سيتكلم عنه. ما الذي يشتمل عليه هذا الباب؟ هو يشتمل على أربع مسائل وضع لها عناوين بمثابة قواعد فقهية هي منفذ ومدخل إلى كل مسألة من هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام. أجمع العلماء كما قال الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لا خلاف بين العلماء في أن الأضحية تجوز بأي صنف من أصناف بهيمة الأنعام، من الإبل، من البقر، من الغنم، لكن الخلاف بينهم فيما هو الأفضل كما سيأتي. هل الأفضل الإبل فالبقر فالغنم، أو أن الأفضل من ذلك إنما هي الغنم ثم بعد ذلك الإبل ثم البقر؟ الخلاف هنا بين الإمام مالك وبين الجمهور في هذه المسألة، وسيعرض لها المؤلف إن شاء الله، وسنذكر أيضا أدلة ذلك إضافة إلى ما أشار إليه. قال: واختلفوا في الأفضل من ذلك. هو الآن جاء إليه. فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل. الكباش أيها الإخوة جمع كبش، وهو فحل الضال، هذا يسمى كبش ويجمع على كباش، هو معروف، يعني كل من نعرفه نسميه بالخروف. إذن هو هذا الكبش، وهناك الشاة التي هي الأنثى. إذن مالك فضل الكبش لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر عنه أنه كان يضحي بالكبش، فهل كان رسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش لأنه أفضل، أو لأن مثلا لحمه أجود، أو أنه كان يضحي بالكبش لأن قيمته أقل وهو أيسر بالنسبة للناس؟ نحن لا نشك بأن الإبل أكثر لحما وأغلى ثمنا، إذن هذه مزايا، هي أغلى ثمنا وأكثر لحما. أما إذا جئت إلى الخروف الكبش فإنك تجده يعني ما فيه عظم وكذلك الشحم وما فيه من اللحم قليل، لا يساوي سبع بدنة ولا سبع بقرة إذا وازنته بما فيها من اللحم. إذن الإمام مالك وجهته في ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو لا يختار إلا ما هو الأفضل، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضحى عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة العيد بكبش وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. إذن هذا الذي ضحى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول المالكية: نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما اختار لإسحاق أو لإسماعيل أيهما الذبيح فداء اختار له كبشا وفديناه بذبح عظيم، وهذا أيضا الذبح إنما هو كبش. إذا الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه فداء إلا ما هو أفضل، وكونه اختار الكبش دليل على أفضليته. وأما جمهور العلماء فيقولون لا، وهم بقية الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا، إن الأفضل هي الإبل ثم البقر ثم الغنم. قالوا: ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد ذلك في موضع أعلى ما يكون من الثناء ورفع الدرجات، عندما تحدث عن فضيلة السعي إلى يوم الجمعة مبكرا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة بيضة، ثم تطوى الصحف ثم بعد ذلك ينتهي الأمر ويدخل الإمام كما هو معروف في بقية الحديث. إذن هنا رتب، قدم الإبل بدنة ثم البقرة ثم الكبش فجعله في الدرجة الثالثة. هناك من يعلل يقول لأنه هنا تقريب مثلا البدنة كاملة يختلف عن تقريب الكبش وهكذا، لكن هذا هو من أدلة الجمهور الذين قالوا. مالك وافقهم، انظروا أيها الإخوة، مالك وافق الجمهور بالنسبة للهدايا، يرى أن الهدي الأفضل فيه إنما هو البدنة ثم البقرة ثم ماذا ثم الكبش، لكنه وقف عند ظاهر النص، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني أهدى. هذا هو تعليل المالكية في هذه المسألة. قال: فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل بعكس الأمر عنده في الهدايا، وقد قيل عنه الإبل ثم البقر ثم الكباش. وهذا الذي قيل عنه هو القول الضعيف، والرواية المرجوحة هي التي تلتقي مع مذهب الجمهور وهي أقوى. قال: وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك. ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الكباش، وبه قال أشهب وابن شعبان. وبه قال أشهب وابن شعبان من المالكية. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل. القياس ماذا يريد هنا؟ القياس على الهدايا، هل نقيس الضحايا على الهدايا؟ فإن أخذنا بالقياس قدمنا. الجمهور لا يقولون بالقياس، وإنما يقولون هذا نص وردت فيه رفع الدرجات وقدمت فيه الإبل، فينبغي البدنة فينبغي أن نجعلها الأولى ثم البقرة ثم كذلك. نعم. وذلك أنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى إلا بكبش، فكان ذلك دليلا على أن الكباش في الضحايا أفضل. هذا حقيقة يعتبر وهم من المؤلف عفى الله عنه، قوله لم ينقل عن الرسول أنه ضحى، هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر يعني بالبقر، هذا حديث في الصحيحين. إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وهذا في البخاري وفي مسلم، إذن ليس كما يقول المؤلف لم يثبت عنه بل ثبت عنه، هذا واحد. الأمر الآخر أيضا أنه جاء في سنن البيهقي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور، فإن لم يجد فإنه يضحي بالكبش، إذن دليل على أنه أيضا ضحى بالإبل. إذن قول المؤلف ليس سليما فيما ذكره، وقد يعلل بأن مراده أنه لم يضحي لنفسه، ولكن الحال لا تختلف، ما دام ضحى لنسائه فنساؤه تبع له عليه الصلاة والسلام، وهو الراعي والقيم عليهم، فما دام ضحى لهن بالبقرة فذلك دليل على أنه ضحى أيضا بها. ولكن الظاهر أن المشهور والأقل ثمنا كما هو معلوم إنما هو الكبش، ولذلك تجد أن أقرب شيء إلى الإنسان كما ترون الآن بالنسبة لماذا؟ عندما يذهب الإنسان للحج وازن بين ما يذبح من ماذا؟ من الغنم، وبين ما يذبح من البقر وكذلك الإبل، تجد فرقا كبيرا وشونا وبونا شاسعا بينه. قال: فكان ذلك دليلا على أن الكباش في الضحايا أفضل، وذلك فيما ذكر بعض الناس. وفي البخاري عن ابن التعليل الذي ذكره المؤلف كما قلنا يرده أن الرسول ضحى بالبقر. قال: وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على خلاف ذلك. أيضا رجع المؤلف هنا وأورد حديثا أن الرسول نحر بالمصلى وذبح، والنحر إنما هو يكون في ماذا؟ بالنسبة للإبل، ولكن الذبح إنما يكون بالنسبة للغنم. وهو أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. يذبح يعني الغنم وينحر الإبل بالمصلى، إذن هذا أيضا نص آخر في المسألة. قال: وأما القياس فلأن الضحايا قربة بحيوان، فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في الهدايا. وقد احتج الشافعي هذا أيضا تعليل لمذهب الجمهور. يعني الآن المؤلف كأنه يميل إلى مذهب جمهور العلماء. قال وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم. هذا حجة الشافعي وغيره كل الجمهور. نعم. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث. فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان. تعلمون هذه كلمة أيضا علق حولها العلماء وتكلمنا عنها هناك في باب الجمعة، راح في الساعة الأولى، وجاء في الحديث الآخر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وأن الغدو إنما يكون في الصباح والرواح إنما يكون في المساء، يعني بعد الظهيرة. وهنا أيضا عبر عن ماذا؟ عن الغدو بالرواح، وهذا جائز في لغة العرب ومعروف وله شواهد، وقد تكلمنا عنها تفصيلا فيما مضى، وذكرت ذلك خشية يعني أن يشكل على البعض. قال وأما مالك فحمله على الهدايا فقط، وأما مالك فحمله على الهدايا فقط. يعني مالك حمل التفضيل يعني على الهدايا، أما الأضحية فيرى أن الكباش أفضل، هذا هو مراد المؤلف. وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى. يعني مالك حمل ذلك على الهدايا جمعا بين الأدلة حتى لا يحصل تعارض بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قوله. فالفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المالكية كما ترون لم يذبح إلا كبشا، لكننا قلنا الصحيح وعلى خلاف ذلك، وقد أوردنا حديثا في الصحيحين وحديثا أيضا في سنن البيهقي. إذا تبين أن يعني تقرير ذلك وأن قصر ذلك على الكباش ليس مسلم، وبذلك يضعف الاحتجاج لهذا الفريق، ويبقى مذهب جمهور العلماء في نظرنا هو الأقوى وهو الأولى، وبذلك يحصل اتحاد أيضا بين الهدايا وبين الضحايا، ولا ينبغي أن يفرق بينهما لتشابههما وتداخلهما في كثير من الأحكام، حتى أنه أيها الإخوة ترون لم يرد نص بالنسبة للهدايا فيما أعلم في كيفية توزيعها، ولكن العلماء ألحقوها بالضحايا، يأكل الثلث يتصدق بالثلث يهدي الثلث، فجعلوها ملحقة بهذه. قال وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى. وقد يمكن أن يكون الاختلاف، ونحن نقول هنا لا تعارض بين القول والفعل، فرسول صلى الله عليه وسلم ذبح مرة والأكثر كباشا، وحصل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالبقر وبالجزور، وبذلك لا يوجد تعارض، وكون هذه أكثر لأنها متوفرة أكثر وقريبة إلى متداول الناس، وهي أيضا أسهل وثمنها أيضا أقل. قال وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر، وهو هل الذبح العظيم، وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم الموجود في سورة الصافات، وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم، وإنها الأضحية، وإن ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الآخرين. سنة وباقية، ولكنه لا يلزم أن يكون كونه فداه بكبش أن هذا هو السنة الذي ينبغي له، إنما نحن داخل ذلك من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر، وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وإنها الأضحية، وإن ذلك معنى قوله. هذا امتداد للحديث السابق، ما هو الأفضل، هل هي الكباش يعني جمع كبش التي هي الخرفان المعروفة كما قال المالكية، أو الأفضل هو مذهب جمهور العلماء الذين يقولون بأن الأفضل إنما هو الإبل ثم البقر ثم الغنم، ومعلوم أن الإبل أكثر لحما وكذلك أيضا أغلى ثمنا، ثم تليها البقر ثم الغنم، لكن أيضا بالنسبة للكباش يكون لحمها أجود وتميل إليه النفوس أكثر أو عند كثير من الناس أو أكثر الناس. فهنا وقع الخلاف مع أن مالكا له رواية يتفق فيها مع الجمهور. ودعوى الدعوة التي ذكرها المؤلف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلا بكبش أجبنا عن ذلك، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقرة يعني بالبقر، وأنه ضحى بالجزور. إذن ورد هذا وهذا، لكن نعم الأكثر إنما هو التضحية بالكباش التي مر ذكرها. قال: وإن ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الآخرين. قال: فمن ذهب إلى هذا قال الكباش أفضل، ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل، مع أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ملحوظة، الإمام مالك يتفق مع الجمهور بالنسبة للهدايا، يوافقهم بأن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لكن الخلاف هنا في الأضحية. أما بالنسبة للهدايا فالمسألة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، مع أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالأمرين جميعا. بل إنه ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل البدنة بعشر من ماذا؟ من الشياه. لكن هذا ليس بالأضحية وإن في القسمة، أي اعتبر لحم الجمل أي البعير مساويا للحم عشر من الكباش، وهذا أمر معروف لأن الإبل كما هو معلوم تحتوي على لحم كثير ثم يليها البقر. وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي، وكلهم الشافعي ومعه أبو حنيفة وأحمد، وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام. نعم، لأن الخلاف شال، والله تعالى يقول: يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام إنما هي الإبل والبقر والغنم، فهذا نص ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولأنه لم يضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا المؤمنون إلا ببهيمة الأنعام، فاقتصر الحكم على ذلك. هل يضحى أيضا بالوحش بالبقر الوحشي أو لا يضحى؟ مذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وهناك قول نسب إلى الحنفية أنهم يفرقون يعني يجيزون أن يضحى بها إذا كان أحد أبويهما إنسيا يعني غير متوحش. قال: إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد. لكن لا دليل على ذلك، إذن هذا القول يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، فينبغي أن نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه.